إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة الحاجة عزيزة الخولي من محافظة البحيرة، تقول في رسالتها: ما الأعمال الطيبة التي ورد بها الشرع في أيام العيد المبارك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن المسلم بعد أن أدى فريضة الصيام فإنه يشعر بلذة الطاعة إذ امتنع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طيلة شهر رمضان، وأيضا اجتهد في قيام ليالي رمضان، وكذا اجتهد في تلمس ليلة القدر، كل ذلك إيمانا وتصديقا بما شرعه الله سبحانه وتعالى، محتسبا طامعا في أن ينال الأجر والثواب من المولى سبحانه وتعالى بأن يعتقه من النيران ويدخله الجنة من باب الريان الذي أعده الله للصائمين. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن يعقب هذه العبادة بعيد الفطر المبارك الذي يحرم فيه الصيام، فإن المسلم له أن يفرح بصومه وقد أدى الصيام على الوجه الأكمل، وأنه أدرك العيد، وأنه قهر الشيطان الرجيم وأدى فريضة الصيام وأقبل على عيد الفطر المبارك الذي جعله الله عيدا عقب أداء هذه الفريضة، لأن في ديننا فرصة للترويح للنفس، ولا مانع من الترويح للنفس في يوم العيد بما شرعه الله سبحانه وتعالى بعيدا عما يغضب المولى سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنهم دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان تضربان الدف، والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بثوبه فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. فهذا يدل على مشروعية الترويح على النفس بما هو مباح شرعا، سواء عقب عيد الفطر المبارك أم عقب عيد الأضحى، ويستحب في أيام العيد المبارك صلة الأرحام. صلة الأرحام من الأمور الهامة لما في ذلك من تقوية أواصر الود والمحبة وإزالة الضغائن والخصومات. وفي أيام العيد أيضا علينا أن لا ننسى يعني الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، علينا أن نستغل هذا اليوم المبارك في أن نوسع عليهم وأن نقضي حاجتهم، هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام صاد، يقول في رسالته: فاتتني صلاة العيد مع الإمام، فهل كان يجوز لي أن أصليها قضاء؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أما فيما يتعلق بحكم من فاتته صلاة العيد، فيشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده، أو متى اتفق كسائر الرواتب، أو إن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، وإلى ذلك ذهب الإمامان مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما، لما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله ابن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما، ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات، وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضى إلى المصلى وإن شاء حيث شاء، وأن يصلي 4 ركعات كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين، وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من فاته العيد فليصلي 4. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه أمر رجلا أن يصلي 4، ولأنه قضاء صلاة عيد فكان 4 كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي 2 ركعات كصلاة التطوع فلا بأس، لأن ذلك تطوع. وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معه، فإذا سلم الإمام قام فصلى 2 يأتي فيهما بالتكبير، لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلة من 4 فقضاها على صفتها كسائر الصلوات. فضيلة الدكتور، بعد انقضاء شهر رمضان المبارك المراد به وأتبعه ب6 من شوال، هل التتابع أم يجوز على التراخي، بمعنى أنه يصوم يوم ويفطر يومين إلى قبل نهاية شهر شوال؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، هذا التوجيه النبوي من رسولنا صلى الله عليه وسلم يدل على أن المسلم أن يستزيد من أعمال الخير، وألا تنقطع الأعمال الطيبة التي قام بها في هذا الشهر الكريم المبارك. وصيام هذه 6 يجوز أن يصومها المسلم متواصلة، كما يجوز أن يصومها متقطعة طيلة شهر شوال، هذا جائز وهذا جائز، والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.